ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. من ديوان الحاج سيد رشوان وأولاده من فضوح محافظة أسيوط. السابع عشر من شهر ربيع الأول في سنة 32 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. 20 من شهر فبراير في سنة 11 و2000 من الميلاد الموافق اليوم الأحد. وفي احتفالات الحاج سيد وأولاده بذكرى ميلاد الهادي الأشير صلوات ربي وسلامه عليه وأن الله على عبده وابن عبده وابن أمته الحاج عرف سيد رشوان برحاله. اللهم إني أسألك أن تبارك فيها وأن تآتيها وأن تجعل هذا البيت عامرا إلى يوم الدين على مائدة القرآن الكريم مع أصدق الحديث وأطيب الكلم آيات بينات يتلو على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة الرحيم. الحمد لله رحمة واسعة كريم. اللهم كنت ولا آمين. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. الله يا قرآن. يا زكريا على نبينا افضل الصلاة والسلام. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام. الله أكبر. صل على حضرة النبي. أما صل عليه. يا زكريا إنا نبشرك بغلام. نعمل النبي صل على حضرة النبي ونعم البشرى نعم البشرى ونعم الغلام. نعم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لن نجعل له من قبل سميا قال أن يكون لي غلام. الله عليك محمود يا ملك. الله أكبر. إيه الجمال ده كله ده بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي الوقف ده تاني حياة النبي. آه. أيوة يا سيدي نعم. قال رب أن يكون لي غلام يا سيدنا قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك الله الله الله يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام. نعم نعم نعم يا سيدنا الله يبارك المشايخ يا شيخ محمود. الله الله الله. نعم يا قرآن. نعم. قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا. يزيد. نعم. وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت

يقول فيقول هو. نعم. قال إنما أنا رسول ربك ليبلك غلاما زكيا. نعم. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام. الله عليك يا عين على المعنى يا معنى. نعم يا معنى. الله يفتح عليك. داني النبي عم يشيع. قال مدد يا رب. اسحى. الله الله يا قرآن. قال كذلك. الله أكبر. خضرة يا عم. نعم. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة. نعم. عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولنجعله وكان أمرا مقضيا. واذكر في الكتاب مريم رضي الله عنها وارضاها ابنة عمران. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا آية للناس عليك. فحملت خوفا تهت به مكانا قصيا. يا سيدي يا نعم يا نعم يا عم يا نعم. ايوه يا عم لا اله الا الله. فأجاءها المخاض. أيوة يا سيدي. نعم نعم نعم نعم يا قرآن. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل. ايوه يا سيدي. ده والنبي الوقف ده تاني. استاذ القراءات يا شيخ محمود. يا حبيبك النبي. نعم يا عم يا معلم يا ملك. الله اكبر. نعم يا اهل القران. عزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميعا. الله الله يا عم. نعم الله الله. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط يساقط عليك رطبا جميعا. نعم يا جميل. الله اكبر يا عم محمود. نعم ايوه يا عم دي زمان والله. في سيدنا النبي. ماذا؟ الله يفتح عليك. البطاريات عايزه شحن يا عم فاضل. استاذ الله اكبر يا استاذ. نعم ايوه يا ساقط عليك رطبا جميعا فكلي واشربي وقري عينا. نعم شيخ المشايخ. تاني ستنا مريم. نعم نعم ربنا حافظ عليه. الله يفتخرون ما كان ابوكم راى سوء وما كان. نعم. يا سلام ربنا حافظ عليه. امين. الله الله الله الله الله اكبر. ماذا يا رب؟ الله يا قران. صل على حضره النبي. اللهم صل عليه. يا سلام. فناديا من تحتها ألا تحزني. يا سلام يا سلام يا سلام. قدرة يا عم. فناديا من تحتها جعل ربك تحتك سريرا. الله صل على حضرة النبي. يا سلام يا سلام. نعم يا معنى. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميعا فقلي واشربي وقري عينا. الله الله اكبر يا سيدي. نعم مدد يا رب. نعم نعم. فكلي واشربي وقري عينا. نعم نعم نعم. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الله الله. النبي يا مولانا إني نذرت للرحمن حياة النبي. الله أكبر. نعم الله أكبر. النبي اشبع حبايبك دول. نعم جاي يا عم. فإما ترين من البشر أحدا فقولي سلام الله الله الله. فقولي إني نذرت للرحمن صوما. نعم نعم نعم. فقولي جميل جميل. فأتت به قوم ما تحمل. يا سلام يا سيدي. نعم نعم يا سيدي. نعم يا سيدي. نعم. فأتت به قوم ما تحمل. الله أكبر يا حبيبي يا شيخ محمود. يا حبيبي الغالي. نعم نعم نعم يا جميل. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فأشارت إليه. نعم نعم. أيوة يا جميل. قالوا كيف نكلم من كان في المعصبية؟ قال إني عبد الله. نعم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم قال إني عبد الله. الله الله الله الله. نعم قال ما كان جميل والله. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق. نعم. قول الحق. قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. أيوة يا سيدي. نعم. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم. قادر مقتدر. ما كان لله أن يتخذ من ولد. ما شاك الله أن يكون لله ولد. لا إله إلا الله. سبحانه. نعم. سبحانه إذا قضى ما يقول له كن فيكون. الله اكبر. نعم يا شيخ. نعم يا مش محمود. نعم. نعم يا مشاو. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله.